بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الرابع عشر المنكر. قال رحمه الله: وهو كالشاب الخالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا، وإن لم يخالف فمنكر مردود. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر قال إن عرف المنكر بأنه مخالفة الضعيف باستقاط، مخالفة الضعيف باستقاط، يعني الشاذ مخالفة المقبول، المقبول الذي حديثه في مرتبة الصحيح أو الحسن، مخالفة المقبول باستقاط يسمى شاذا، مخالفة الضعيف باستقاط يسمى منكرا. هذا التعريف تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نخبة الفكر أولى ويعني يعتبر فيه بيان أوضح. هذا في حالة إيه؟ في حالة المخالفة. أما في حالة التفرد، التفرد الذي لا يحتمل منه التفرد، كون راوي لا يحتمل التفرد بحديث بأصل من الأصول وينفرد به لا يتابع عليه أحد، فيعد تفرده منكرا مردودا كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. يعني حديث مثلا في حكم من الأحكام ليس هناك من يتابعه في الشريعة ولا يقوي هذا الحكم أي أصل من أصول الشريعة ولا يدل عليه شيء، يعني هو مستقل بهذا الحكم ابتداء. مثل هذا يعني يحكم عليه بالنكارة لأنه انفرد بشيء لا يتابع عليه، تفرد الضعيف بما لا يتابع عليه أو مخالفة الضعيف لما الاستقاط، هذا المنكر. فالمنكر أضعف من الإيه؟ من الشاذ، أضعف من الشاذ وأردأ حالا منه. قال: وأما إن كان الذي تفرد به عدل، وأما إن كان الذي تفرد به عدل ضابط حافظ قبل شرعا ولا يقال له منكر، وإن قيل له لغة، قد يقول بعض يصف بعض أهل العلم بأنه منكر للتفرد، لكن طالما أن راويه ثقة ضابطا فإن تفرده لا يضره عند ذلك، وهو من قبيل الحديث الغريب، حديث الغريب، فتفرد الثقة بحديث يقبل منه ولا يعد منكر. وإن كان بعض أهل العلم تشدد في هذا الجانب ورد وأنكر كثير من الأحاديث الأفراد، وهذا حكاه ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في شرح علم الترمذي عن يحيى بن سعيد القطان قال: وتابعه في ذلك الإمام أحمد، قال: فإنهما أنكرا كثيرا من تفردات الثقات. يعني مثلا نجد الإمام أحمد يقول على محمد بن إبراهيم التيمي: له أفراد، له أحاديث مناكير، يروي أحاديث مناكير، وذكر يعني عددا من الرواة وصفهم الإمام أحمد بأن عندهم مناكير. قال: والذي عليه الجمهور وصاحب الصحيح بخلاف ذلك، أنهم يقبلون تفردات الرواة الثقات وإن لم يتابعوا عليها. قال: النوع الخامس عشر في الاعتبار والمتابعات والشواهد، في الاعتبار والمتابعات والشواهد، هنا عطفه الاعتبار والمتابعات والشواهد بعضهما على بعض، هذا ليس بجيد وسيتضح. قال رحمه الله تعالى مثاله أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فإن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه متابعة. يعني كيف توجد المتابعات؟ يبحث عن متابع للراوي، أي اشترك معه في شيخه. يعني الحديث مثلا المروي من حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، فمن أول شيء يبدأ من أول راوي في الإسناد حماد بن سلمة. هل تابع أحد حماد بن سلمة في رواية هذا الحديث عن أيوب؟ ويوضع ويبحث. عملية البحث هذه هي الاعتبار. الاعتبار هو البحث عن الشواهد والمتابعات. لذلك عطف الايه، لما يبحث عن حماد بن سلمة المتابع له فلا يوجد، ينظر هل تابع أحد أيوب عليه عن محمد بن سيرين، فإن لم يوجد ينظر أيضا هل تابع محمد بن سيرين أحد في رواية الحديث عن أبي هريرة، فإن لم يوجد ينظر هل تابع أبا هريرة أحد من الصحابة في رواية هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن وجد مثلا المتابعة واحد تابع حماد بن سلمة في رواية الحديث عن أيوب، وليكن مثلا حماد بن زيد روى الحديث عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، هذه المتابعة تسمى متابعة تامة، متابعة تامة، لأنه اشترك معه في شيخه، اشترك معه في إيه؟ في شيخه، تسمى متابعة تامة. فالمتابعة التامة أن يشترك الراوي مع من تابعه في شيخه. طيب إن لم يوجد أحد روى الحديث عن أيوب، وجدنا مثلا حماد بن زيد رواه عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، يعني المتابعة هنا تابعه في شيخ شيخه، فحماد بن زيد يكون قد تابع حماد بن سلمة متابعة قاصرة. لماذا؟ لأنه لم يتفق معه في شيخه، إنما التقى معه في شيخ شيخه، يعني ذلك تسمى متابعة قاصرة. إن التقى معه في أبي هريرة كذلك، وهكذا. فهذه المتابعة البحث عن متابع للراوي. قال فإن روي معناه، إن روي معناه، روي معنى الحديث وليس بلفظه، من طريق عن طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه. يعني روي معنى الحديث من طريق آخر فسمي شاهدا ليه؟ لأنه يشهد للحكم المستنبط من الحديث، وقال هذا شاهد له، شاهد لهذا المعنى، يعني ليس بلفظه. فإذا كان ليس باللفظ لكن بالمعنى يسمى إيه؟ شاهد، لأنه يشهد لمعناه، وهو عند ذلك إيه؟ يقويه أيضا. إذا كان هناك شاهد يشهد لهذا المعنى يتقوى الحديث من الطريقين، لأن المعنى روي من وجهين. حتى إذا كان في بعض الطريقين بعض الضعف ينجبر هذا الضعف بنجيئه من الوجه الآخر. لذلك يعني المتابعات والشواهد تنفع في تقوية الحديث، إن كان ضعيفا يرتفع من حضيض الضعف إلى الحسن مثلا، وإن كان حسنا يتقوى إلى الصحيح، كان صحيحا يزداد قوة. المتابعات والشواهد يبحث عنها لتقوية الحديث وزيادة الثقة في ثبوته. قال وإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد، فهو إيه؟ فرد من الأفراد. ليه؟ لأنه بهذا المعنى ليس له حديث، ليس ايه له له ما يشهد له. قال: ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الروايات عن الضعيف. فالبحث عن الشواهد والمتابعات هو الاعتبار. الاعتبار هو معنى الاعتبار هو البحث عن الشواهد والمتابعات. يقال فلان يعتبر به، فلان لا يعتبر به، أي يصلح في الشواهد والمتابعات، وفلان لا يعتبر به، أي لا يصلح في الشواهد والمتابعات. وهذا يقول الأئمة المتقدمون، يقولون فلان يعتبر به. لذلك هنا ابن كثير يقول إنه يغتفر، يغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول، لأنه في باب التقوية وليس في باب الاحتجاج. هذا يدل على أن الأئمة أئمة الحديث يقوون الحديث الضعيف بمجموع طرقه، لأنهم يقولون فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به، أي يعتبر به يتقوى بمجيئه من وجه آخر، إذا جاء من وجه آخر يعتبر به، يعتبر به يقوي غيره ويتقوى هو إيه بغيره. هذا معنى قوله، هذا موجود على في لغة الأئمة، في كلام الأئمة كأبي حاتم الرازي والدارقطني وغيرهما من أئمة الحديث. هذا فيه بيان أن الأئمة كان من منهجهم أنه كانوا يقوون الحديث الضعيف إذا جاء من طرق، بمجموع طرق يتقوى. قال: ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول، كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. ولهذا يقول الدارقطني في بعض، يعني نجد مثلا رواة، نجد رواة يعني يقال له هذا أخرج له مسلم في المتابعات، مثل مثلا شريك بن عبد الله النافع، ممكن تجد أن مقابل له مسلم، أن مسلم أخرج له، لكن إطلاق القول بأن مسلم أخرج له هذا غير دقيق، لأن مسلما إنما أخرج له في المتابعات لا في الأصول، يعني بعد أن يأتي في الحديث الأصل الذي يحتج به يأتي بطرق وإسناد آخر تحت هذا الإسناد ويقول وفلان ويأتي فيه شريك. فإراده لشريك ليس للاحتجاج به، وإنما لتقوية الإسناد الذي سبق. فهنا كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى إنه يغتفر في باب الشواهد والمتابعات ما لا يغتفر في الأصول. لذلك ينبغي التنبه لهذا، أنه ليس كل من أخرج له البخاري في صحيحه أو أخرج له مسلم في صحيحه يعد على شرطه، إلا إن كان أخرج له في الأصول. لابد أن نفرق بين ما أخرج له البخاري في الأصول وما أخرج له في الشواهد والمتابعات، وكذلك مسلم. قال: ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء يصلح للاعتبار أو لا يصلح أن يعتبر به، يعني يصلح للتقوية أو لا يصلح أن يعتبر به، يعني متروك لا يتقوى بغيره ولا يقوي غيره لأنه شديد الضعف. لذلك شرط تقوية الحديث بمجموع طرقه ألا يشتد ضعفها، لكن الطرق الضعيفة الشديدة الضعف لا تتقوى بغيرها ولا تقوي غيرها. قال رحمه الله تعالى: النوع السادس عشر في الأفراد. قال رحمه الله: وهو أقسامه، تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، يعني ينفرد راوي مثلا يقال لم يروه عن الزهري إلا معمر مثلا، لكن الحديث يكون له طرق أخرى، لكن من طريق الزهري ليس له روي عن الزهري إلا معمر، هذا نوع من التفرد. هذا التفرد بهذا الوصف يقال له تفرد نسبي، هذا تفرد نسبي لأنه تفرد بالنسبة لهذا الراوي فقط، لم يرويه عن الزهري غير معمر. فالحديث ليس له طريق إلا طريق الزهري، لا، قد يكون مرويا مثلا عن أبي هريرة وراه عن أبي هريرة سعيد بن مسيب، روى عن سعيد بن مسيب مثلا، هو آخرون يكون قتادة مثلا، قتادة روى عنه كثير أو يحيى بن أبي كثير أو غيره، عدد رواه عن إيه؟ عن سعيد بن مسيب. وممن رواه عن سعيد بن مسيب الزهري، والزهري لم يروه عنه إلا معه، فالحديث له طرق كثيرة لكن تفرد فيه عن الزهري واحد فقط، هذا تفرد عن شيخ، أو ينفرد به أهل قطر، يعني مثلا هذا الحديث لم يرويه إلا أهل الشام أو أهل العراق أو أهل مصر أو أهل الحجاز، يقال هذا حديث شامي أو حديث مصري أو حديث حجازي هكذا، هذا تفرد، يعني تفرد أهل بلد، ويقال إيه؟ قال أو ينفرد به أهل قطر كما يقال، تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك، وقد ينفرد به واحد منهم، يعني واحد عن واحد عن واحد، لكن كل الإسناد من أهل هذه البلدة كلهم شاميون، فيجتمع فيه الوصفان، يجتمع فيه الوصفان، يعني التفرد، تفرد روع الراوي وتفرد الإيه؟ أهل بلد، يبقى تفرد نسبي وتفرد مطلق، تفرد واحد عن واحد هو التفرد المطلق، لكن تفرد بالنسبة إلى جهة معينة هذا هو التفرد النسبي. قال وللحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد في 100 جزء ولم يسبق إلى نظيره، وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها. الأطراف لابن طاهر هذا مطبوع، لكن كتاب الدارقطني غير موجود، لا نعلم هل هو موجود أو مفقود، هو كتاب يعني لأن ابن طاهر اختصره، لكن يعني الكتاب كبير، يعتبر كبير. طيب إلى هنا إن شاء الله. قال هل يمكن إطلاق لفظ المنكر على حديث متنه لا يصدق، مثلا كحديث أسماء لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بثياب رقاق يقول إن هذا منكر، إذ كيف يظن بابنة الصديق ذلك؟ يعني الحكم على حديث المنكر هذا للأئمة النقاد، مش أي أخ كده إيه، أي أخ من نفسه كده يقول لك ده حديث منكر، هذا مسألة يعني فيها جرأة من المتعلمين، واحد مبتدئ لسه في اول الامر يقول لك حديث منكر، ليه شايف كده معناه مش متناسب معك، هو انت فهمك اين انت حتى ايه تحكم بالنكارة، يعني النكارة هذه لا يحكم بها الا الائمة اهل هذا الشأن، يعني كالامام علي بن المديني واحمد ويحيى بن معين وابي حاتم، هؤلاء الذين يستنكرون لانهم جمعوا السنة ويرون ان هذا ايه لا يعني تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن واحد لسه في أول الطريق بيحبه ويقول لك إن هذا منكر، هذا جرأة يعني يحتاج أن يؤدب عليه. سبحانك اللهم وبحمدك.